صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع فمه على فم الحسن عليه السلام ويقول: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى بحرمة هذا العزيز كريم أهل البيت أن لا يفرق بيننا وبين الإمام المجتبى وكافة ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمامة أصل من الأصول، والإمامة الفيصل والفاروق الذي يفصل بين الجاهلية والإسلام. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. النبي الأعظم يبين بأن الإمامة الفيصل الذي يفصل بين الإسلام والجاهلية. الحديث جدا عظيم وجدا دقيق، وحقيقة من حقنا أن نستغرب إذا هناك أعداد كبيرة من المسلمين نعم يمرون مرور الكرام من عند هذا الحديث وأمثاله ولا يتوقفون ولا يتأملون ولا يتدبرون في مثل هذه الأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في باب بيان عظمة الإمامة، الكلام هنا موجه للإمام علي عليه السلام، ولكن هذا الكلام يشمل كل أهل البيت عليهم السلام في الواقع. قال رسول الله يا علي، قال رسول الله: من أنكر إمامة علي من بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل. ناكر الإمامة، منكر الإمامة يعني منكر للنبوة، النبي الأعظم يقول، والذي ينكر النبوة يعني يكون منكر لوجود الله عز وجل، وهذا المعنى واضح. كل أهل البيت أيضا بيّنوا بهذا المعنى، وعندهم أحاديث كثيرة بهذا المعنى، منه حديث الإمام الرضا عليه السلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل حصني وأمن من عذابي، يذكر الحديث القدسي، وثم قال: ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني الإمامة. إلى هذه الدرجة الإمامة مهمة ونعم دقيقة وحساسة. ولهذا نلاحظ نعم العناصر الواعية في هذه الأمة دافعت وبقوة عن الإمامة. السيدة فاطمة، أنا أسألكم سؤال، السيدة فاطمة سلام الله عليها كلكم تعلمون هذه المرأة الطاهرة قتلت، ما ماتت موتة طبيعية السيدة الزهراء، فاطمة قتلت. لماذا قتلت؟ لأنها كانت تدافع عن الإمامة. وقالوا القوم أنذاك جزاء من يدافع عن الإمامة القت، فقتلوها لأنها كانت تدافع عن الإمامة. كل العناصر الواعية في الأمة دافعت عن الإمامة. أبو ذر الغفاري دافع عن الإمامة، ذهب إلى مكة وأسند ظهره إلى حائط الكعبة وقال أيها الناس لقد سمعت من رسول الله. أبو ذر الغفاري اللي رسول الله يشهد له بأنه صادق ولا يكذب، قال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن علي بن أبي طالب الصديق الأكبر، الصديق هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بل هو الصديق الأكبر، فيا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها، أما والله لو قدمتم من قدمه الله ورسوله وأخرتم من أخره الله ورسوله لما عال ولي الله ولا طاش سهم في سبيل الله. هجروا طلعوا من المدينة إلى الشام، استمر في الشام، نعم ينبه الناس ويحذر الناس ويذكر للناس بأن الحق مع علي، إلى أن معاوية ما استحمل أبو ذر الغفاري، فنعم ردوا مرة ثانية بتلك الطريقة المفجعة، ما أريد أفصل الحين هذه القضايا التاريخية، ردوا إلى المدينة، استمر في المدينة يواجه الباطل ويدافع عن الحق المتمثل في أمير المؤمنين، إلى أن نفي إلى الربذة ومات في الربذة وحيدا غريبا جائعا عطشانا، كل ذلك لأنه كان يجهر ويقول الحق مع علي. عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه في أطراف الموصل حاصر جيش وجماعة معاوية، وهو كان في مغارة في غار، بعد ما طعنوا بالرماح دخلوا في الغار وذبحوا رأسه ووضعوا رأسه على رمح طويل، وكان رأس عمرو بن الحمق الخزاعي أول رأس مسلم يوضع على رمح ويطاف به من بلد إلى بلد، لأن هذا الرجل كان يدافع عن الإمامة ويقول الحق مع علي. كل الأحرار من يوم استشهاد النبي الأعظم وإلى هذا اليوم يدافعون عن الحق المتمثل في أمير المؤمنين، يدافعون عن أولئك الذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم منصب الإمامة. سلمان رضوان الله عليه وقف في مسجد رسول الله لما غصبت الخلافة، وقف في المسجد وخطب بخطبة بليغة إلى أن وصل إلى هنا، قال أيها الناس أما والله لو أعطيتموها عليا، يعني الخلافة، أما والله لو أعطيتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. يعني يا ناس لا تعطون الخلافة لعلي بن أبي طالب الخير يكثر عليكم، الخير يفور عليكم. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب يطبق العدالة الاجتماعية بحذافيرها، الرجل عادل، إمام معصوم، ماكو ظلم في قاموس حياته. راجعوا في تاريخ الإمام علي عليه السلام، ولحظة واحدة إذا ما نبي نقارن، ما نقدر نقيس أحد بأمير المؤمنين، لكن فقط قارن الواضع مولانا. شوفوا اليوم في بلادنا الإسلامية حكام المسلمين كيف يحكمون، وكيف كان أمير المؤمنين الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية، يكتب كتاب إلى ولاته. تعرف في زمن الإمام علي 50 بلد حسب خارطة هذا اليوم الإمام يحكم عليه، عند ولاة، والي في البصرة، والي في نعم مصر، والي في المدائن، والي في المنطقة الكذائية. هاي الولايات الإسلامية فيها ولاة، هذول الولاة بين فترة وفترة كانوا يكاتبون الإمام علي، يشرحون للإمام، كل والي يشرح أوضاع منطقته. فالإمام كان يشوف ببعض الأحيان بعض الولاة يبعثون مثلا 10-20 ورقة كاتب، وكاتب العبارات، الوالي كاتب بخط كبير وخال فواصل بين الخطوط. الإمام كتب كتاب إلى جميع ولاته، كل الولاة، شنو قالهم؟ قالهم أدقوا أقلامكم، ذاك اليوم القلم تعرفون هاي القصبة اللي هي من الخشب، أدقوا أقلامكم، أدقوا يعني صغروا، يعني هذا رأس القلم لا تخلوا عريض، خلوا يكون صغير. أدقوا أقلامكم حتى لما تكتبون الكتابة تكون ناعمة لا تكون خشنة. وقاربوا بين سطوركم، مو تكتب سطر وبعدين تخلي فاصلة وتكتب هكذا، قاربوا بين السطور يعني احشقوا الكلمات، خلي يكون سطر ورا سطر، لا تخلون فواصل. وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عن فضولكم حكي زايد لا تكتبون، واقصدوا قصد المعاني، اكتبوا الكلام اللي خلاص من خلاله المعنى يكون واضح بلا حكي زايد. وإياكم، شوف هالمعنى بالله عليه، وإياكم والإكثار، ديروا بالكم تكتبون حكي زايد، ليش يا أبا الحسن؟ فإن أموال المسلمين لا تتحمل الإضرار. الإمام يقول أموال المسلمين لا تتحمل الإضرار، لما تكتب نعم كتاب خشمة وتزيد بين الفواصل يعني لازم تأخذ فلوس من بيت مال المسلمين تشتري أوراق وتشتري حبر زايد. الإمام يقول ماكو حاجة تصرفون أموال المسلمين ببلاش على أوراق، أوراق اليوم أموال المسلمين وين قاعد تنصرف؟ قاعد تنصرف على الخمور وعلى الخرابيط وعلى المحرمات، والقضية واضحة، ماكو حاجة نحكي، القضايا مكشوفة كلتنا نعرف. وين أي بلد إسلامي اليوم تدخل فيه وتشوف هناك عدالة اجتماعية تطبق؟ أمير المؤمنين يخاف على ورقة، ورقة يقول هذا من بيت مال المسلمين، يقول أخاف هاي الورقة تصرفوها أموال المسلمين لا تتحملوا الإضرار. سلمان رضوان، ولهذا المشاهد أذاني بنعم صلت الضوء عليها كثيرا، وأنا شاهد كلامي في هذه الليلة مو أمير المؤمنين ولكن الليلة باسم الإمام الحسن سلام الله عليه، وأنا أخذ راحتي بالكلام ما يخالف، إذا ما قدرت أعطي حق الإمام الحسن عندنا إن شاء الله باشر نتحدث. أكو قضايا تعرفون الإمام الحسن سلام الله عليه عاش قرابة 37 سنة مع والد المعظم، 37 سنة الإمام الحسن عاش مع أمير المؤمنين، فحياة الإمام الحسن مرتبطة بحياة الإمام علي، ولهذا أكو مقدمات، أكو قضايا ينبغي في البداية نعرفها حتى بعدين لما نتحدث عن حياة الإمام الحسن سلام الله عليه القضية تكون واضحة. ولهذا بحثنا في هذه الليلة بحث تاريخي، وأرجو أنه أذهانكم تكون معي، وجزاكم الله خير الجزاء. مولانا إذا نبي نسلط الضوء على عدالة الإمام علي يطول بنا الحديث، وأرجع أكرر هذه الليلة شاهد حديثنا مو الإمام علي عليه السلام. طلحة والزبير يدخلون على الإمام علي، شافوا الإمام قاعد يكتب، الإمام سألهم قالهم عندكم شغلة خاصة ولا عندكم شغلة عامة يعني تخص المسلمين؟ قالوا له لا عندنا شغلة خاصة. الإمام عالق فانوس، طفى الفانوس عالق فانوس آخر، قالوا له يا أبا الحسن هذا الفانوس بي زيت ليش طفيته؟ قال أنا سألتكم شغلتكم خاصة ولا عامة؟ قلت لا خاصة، زيت هذا الفانوس من أموال المسلمين، أنا طفيته وشغلت هذا الفانوس الثاني اللي زيته من مالي الخاص. إلى هذه الدرجة كان دقيق أمير المؤمنين سلام الله عليه. يوم اللي استلم الحكم أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب كتاب أو صعد على المنبر، على قول بعض المؤرخين صعد على المنبر قال ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان، القطيعة يعني الأرض، تعرفون وزع الأراضي على أهل بيته وأقربائه، الناس ما عندهم سكن يسكنون فيه، الناس مكان ما كان عندهم يقعدون فيه، حالة المسلمين كانت حالة مأساوية في كل أقطار الدولة الإسلامية. عثمان وزع أراضي المسلمين على أقربائه، فالإمام قال كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال. هاي الأموال اللي وزعها عثمان على أهل بيته، هاي الأموال لازم ترجع، وهاي الأراضي اللي وزعها أيضا أنا يحرجعها، فإن الحق القديم لا يبطله شيء. الإمام يقول مو من حق الحاكم يوزع الأراضي بكيفه، الأرض مو ملك الحاكم ولا أموال بيت المال ملك الحاكم حتى بكيف يتصرف فيها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الحاكم شنو؟ الحاكم أموال المسلمين عنده وديعة، ولازم يصون هذه الوديعة ويحافظ عليها، مو بكيف يوزع أراضي ويوزع أموال المسلمين أينما يريد وأينما يشاء. فأمير المؤمنين يقول إن الحق القديم لا يبطله شيء، هذه الحقوق كلها لازم ترجع، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. هذا اللي سلمان يقول لو أعطيتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. انتوا لاحظوا أمير المؤمنين حكم الدولة الإسلامية قرابة 5 سنوات، قبل فترة قريبة جدا سمعتوا بالانهيار البورصات العالمية، الوضع الاقتصادي التعبان، في يوم من الأيام الناس كانوا يعتقدون بأنه النظام الاشتراكي هو الطريقة المثلى في الجانب الاقتصادي، ولكن تفاجأوا بعد انهيار نعم روسيا العظمى. بعدين الناس فكروا بأنه النظام الرأسمالي هو الطريقة المثلى في الجانب الاقتصادي، إلى أن صارت هذه الفضيحة قبل فترة قريبة. فالعالم عرفوا لا النظام الرأسمالي ينفع ولا النظام الاشتراكي ينفع، النظام الاقتصادي الصحيح المتكامل هو النظام الاقتصادي الإسلامي. أمير المؤمنين اليوم لا تقول لي إذا أكو نظام اقتصادي في الإسلام ليش دولنا الإسلامية المسلمين يعانون من الظلم والفقر والجوع، لأن ماكو دولة إسلامية تطبق النظام الاقتصادي بشكل صحيح، ماكو دولة تطبق النظام الاقتصادي. أمير المؤمنين طبق النظام الاقتصادي الإسلامي، لاحظوا اليوم مع إش كثر عندنا دول متطورة، إش كثر عندنا دول نعم تدعي بأنها دول حضارية وعدها نعم أنظم نظام اقتصادي سليم إلى آخره، أكل يوم بلد في العالم يقدر يقول اللي قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ أمير المؤمنين قال ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا نعم من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. الإمام قال أنا ما متأكد من وجود فقير واحد في دولتي 5 سنوات، نصف الكرة الأرضية الإمام أمنهم ما خلى فقير في الدولة. بل تعرفون منو كان الفقير في دولة الإمام علي؟ منو الفقير؟ اللي عنده بيت وعنده مال يطقطق فيه يشتغل فيه وعنده مركب يركب عليه الإمام يسميه فقير، هذا فقير في نظر الإمام علي. مين اليوم تدور على حاكم مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ والله اليوم ما أخطأ ذاك العالم الكبير المسيحي البريطاني جورج برنارد شو في كتابه اللي كتبه عن رسول الله قال ما أحوجنا اليوم إحنا البشرية، ما أحوجنا إلى رجل مثل محمد، فهو وحده القادر على حل مشاكل كل الناس في العالم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. علي بن أبي طالب كان نسخة لرسول الله، ولهذا الناس عاشوا بسلام في ظل حكومته. أرجع للحديث، إذن الإمامة هذه الظاهرة المقدسة اللي القرآن ركز عليها، رسول الله ركز عليها. أسألكم سؤال بالله عليكم، المسلمون كيف تعاملوا مع أولئك الذين حملوا هذا المنصب الإلهي؟ شلون تعاملوا مع أهل البيت عليهم السلام؟ ما إن غمض عينيه رسول الله، حتى نفهم نعم تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه. أنا أرجو أنه حديثنا في هذه الليلة يكون مقدمة، وإن شاء الله باكر إذا ما قدرنا نفصل باكر نخلص الموضوع عن الإمام الحسن، لكن حتى نفهم تأريخ الإمام الحسن وسيرة الإمام الحسن سلام الله عليه ما نقدر نستغني عن هذه المقدمة في هذه الليلة. لازم نستعرض هذه القضايا بشكل دقيق حتى نفهم حياة الإمام الحسن، حتى نفهم ليش صالح، حتى نفهم شنو عانى الإمام الحسن سلام الله عليه، حتى ندرك بشكل جيد تعم حياة الإمام والظروف الصعبة اللي عاشها. هاي المقدمة خلينا نلتفت إليها. لما غمض رسول الله عينيه إلى الأبد، الأمة انقلبت على أعقابها وغصبت الخلافة من صاحبها الشرعي، تركت سنة رسول الله، أصلا جمعوا روايات النبي كلها حرقوها. عندي محاضرات قديمة كثيرة تحدثت بالمصادر، كتبت المصادر كلها في أوراق، وعلى المنبر ذكرت، قلت حتى اللي يسمعوني الجميع نعم يراجعون المصادر. بالمصادر ذكرت عشرات الكتب المعتبرة عند السنة، ذكرت أبو بكر حرق 500 رواية، وبعد ذلك عمر أمر قال كل من كاتب ذاك اليوم روايات النبي الصحابة كانوا يكتبوها على جلد، هذا يسجل له 20 رواية، هذا مسجل له 10 روايات، ذاك مسجل 50 رواية، فجمعوا روايات النبي حتى صارت كالأتلال، ثم أمر بحرقها كلها، حرق كل روايات النبي ومنع الناس من ذكر حديث رسول الله. إذا واحد كان يذكر، هم علماء السنة ذاكرين، إذا واحد في زمان عمر كان يذكر حديث لرسول الله كان يمسك الدرة مات ويضرب ذاك الرجل بهذه الخيزرانة مات بالخشبة اللي بيده. ممنوع إنسان يذكر قول النبي صلى الله عليه وآله. فسنة النبي وحديث رسول الله كل حرقه. بقى عندهم القرآن المصدر الأول، القرآن السيدة الزهراء قالت في خطبتها، بينت بأن المسلمين بعد رسول الله جعلوا القرآن وراء ظهورهم. لما في قصة فدك، لما أبو بكر غصب فدكا من فاطمة سلام الله عليها، والزهراء خطبت بخطبتها المعروفة، توجهت بالخطاب إلى أبي بكر، قالت له أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا عظيما يا أبا بكر لما خالفت القرآن الكريم. وشاهد الكلام هنا، وجهت السؤال هذه المرة لكل المسلمين اللي كانوا في المسجد يسمعوها من المهاجرين والأنصار، قالت لهم أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ السيدة الزهراء تقولهم أنتوا خالفتوا للقرآن، والحال خطبة الصديقة الزهراء أسبوع كانت بعد استشهاد النبي، يعني المسلمين ما نطروا حتى أسبوع بعد وفاة النبي وإذا القرآن صار خلف أظهرهم، لا اعتمدوا على القرآن وروايات النبي هم جمعوها وحرقوها، وغصبوا الخلافة وهم يعلمون بأن الخلافة لا تليق إلا بالإمام علي. الدليل شنو أنه كانوا يعرفون؟ الدليل الخطبة الشقشقية للإمام علي عليه السلام، قال أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر، تقمصها يعني شنو؟ تقمصها، أفرض اليوم مولانا أنا أفصل دشداشة حقي، ابني عمره 3 سنوات بيلبس هاي الدشداشة. أسألكم سؤال، الدشداشة اللي مفصلة حقي، ابني اللي عمره 3 سنوات لما يلبسها شح يصير كبيرة علي، صح ولا لا؟ أمير المؤمنين يقول تقمصها ابن أبي قحافة، بابا الله مفصل ثوب الخلافة لعلي ابن أبي طالب، يا ابن أبي قحافة ثوب الخلافة كبير عليك، انت مو قدم ولك مفصل هذا. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، شاهد كلامي هنا، وإنه ليعلم أن محل، ليعلم شوف يدري، ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. الرحى تعرفون سابقا كانوا يطحنون حجارتين وحدة فوق الثانية يخلوها، هاي مطحنة يطحنون فيها الحنطة والشعير، ولكن هاي المطحنة هذا الرحى ما تفتر إلا بالشنو؟ إلا بالقطب. هذا القطب هو اللي يفر هاي الحجارة الفوقانية حتى يطحنون فيها الحنطة والشعير. يعني إذا هذا القطب هذا العمود ما موجود هاي الرحى ما تنفع. أمير المؤمنين قال وإنه ليعلم أن محلي محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ينحدر عني السيل يعني شنو؟ شايفين في بعض المناطق الباردة أماكن الجبلية تكون نعم على أعالي الجبال على قلل الجبال يكون ثلج، وبعدين هذا الثلج أيام الصيف شوية شوية يذوب فينحدر من الأعلى إلى الأسفل. الإمام علي عليه السلام يشبه علمه بهذا الثلج اللي موجود على أعالي الجبال، يقول العلم مني ينحدر، الناس بحاجة إلى علمي. ولهذا سمعت يوم من الأيام الإمام راح سأل مثلا عمر أو أبو بكر أو أي إنسان آخر، سأل مسألة الجواب لا، بل الكل كانوا بحاجة إلى الإمام علي عليه السلام. عمر قال لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، إلى آخر الحديث في هذا المضمار اللي هو واضح عندكم. فأمير المؤمنين يقول ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. الإمام يقول يا ناس أنا في مكانه وهم يدرون، يقول أنا في مكانه ما حد يقدر يوصل للمكانة اللي أنا بلغتها. الإمام سلام الله عليه هو نفس رسول الله بدليل القرآن الكريم، فمن يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة يكون نفس رسول الله. ولهذا الإمام يقول أنا في مكان لا يرقى إلي الطير، يقول ولكن غصبت مني الخلافة. الإمام علي عليه السلام يقول شفت الأمة نعم تتكالب على كرسي الخلافة، فلما شفت هكذا، لأن تعرف المسعودي في مروج الذهب في نهايات المجلد الثاني ينقل بأنه كيف الصحابة انقسموا إلى 5 أحزاب وصار صراع على كرسي الخلافة، والتفاصيل موجودة في كتب التاريخ الحين ما أبي نعم أسلط الضوء على هذا المعنى. الإمام يقول لما شفت هذا التكالب على كرسي الخلافة، الإمام يقول فسدلت دونها ثوبا، خليت حاجز بيني وبين هذه الخلافة، وطويت عنها كشحة، يعني مليت منها تعبت منها صرت بعد ما أحبها. وبعدين الإمام سلام الله عليه يذكر جانب آخر، قال وطفقت أرتئي، ظليت محتار، طفقت أرتئي يعني ظليت محتار، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. يقول احتاريت شو اسوي، اهجم عليهم غصبوا الخلافة مني. يقول ولكن يدي جذاء، يدي مقطوعة. يعني شنو يدي مقطوعة؟ يعني ما عندي ناصر. يدي جذاء هذه كناية عن قلة الناصر. او اصبر على طخية عمياء، الطخية هي الغيمة شديدة السواد، والعمياء تأكيد على شدة السواد. قال شنو أسوي؟ الإمام يقول أهجم ما عندي ناصر، أصبر هذول حياتهم ظلمهم سيرتهم كل ظلم في ظلم، هذول سيرتهم سواد في سواد. ولهذا قال في ظل حكومة الثلاث يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح يعني ويتعب فيها مؤمن حتى يلقى ربه. شو يسوي الإمام؟ الإمام ينظر إلى مصلحة الإسلام، ينظر إلى مصلحة الدين. أرجع أكرر، أكو قضايا كثيرة إذا نبي نتفرع فيها. ليش الإمام صبر؟ قطعا هناك غاية. ليش الإمام ما جرد سيفه؟ الآن ما أقدر أتحدث عن كل هذه القضايا التاريخية، ولكن الإمام يقول: فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. وصبر هالشكل 30 سنة بهذه الطريقة اللي هو يبينها. ورأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قدى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن. ولهذا صاحب العصر والزمان لما يسلم على الإمام علي شو يقول له؟ يقول له: السلام عليك يا أول مظلوم في العالم. مظلوم التاريخ البشري، مظلوم مثل علي بن أبي طالب ما شاف. أنا أضيف كلمة هنا بين قوسين، أقول كما أن علي عليه السلام أول مظلوم في العالم، الإمام الحسن أيضا أول مظلوم في العالم. ليش؟ السؤال مرة ثانية، ليش الإمام علي أول مظلوم في العالم؟ ليش؟ لأن شاف مصائب ما حد شافها، مو هالشكل؟ الإمام الحسن شاف المصائب اللي شافها أبوه ولا لا؟ الجواب نعم. الإمام الحسن نعم مو كان مع والده المعظم؟ الجواب نعم. فكل المصائب الأليمة اللي شافها الإمام أمير المؤمنين، نفس تلك المصائب عاشها الإمام الحسن سلام الله عليه. عاش كل المحن لحظة بلحظة، عاش محنة انقلاب الأمة على أعقابها. الإمام الحسن وايد مظلوم بين قوسين إخواني وأعزائي، هذا المعنى لا تنسوا. الإمام الحسن مظلوم من الطراز الأول، وظلمه القريب والبعيد. إن شاء الله في الليالي القادمة أحاول أكثر أتحدث عن الإمام الحسن سلام الله عليه. مظلوم من الطراز الأول الإمام الحسن سلام الله عليه، عاش محنة انقلاب الأمة على أعقابها وغصب الخلافة، عاش عملية الهجوم على بيت فاطمة. تعرف اليوم أنا وأنت نسمع فقط، حتى أمير المؤمنين هاي العملية ما شاف. الإمام علي كان قاعد داخل البيت، لكن الإمام الحسن كان عند أم فاطمة لحظة بلحظة يشوف شلون الباب. نعم، على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نعم عمر عصرها بين الباب والحائط، شلون المسمار أنبت في صدرها، شلون نعم أخو المحسن نعم سقط وشاف أم فاطمة سقطت على الأرض والدم. كل هذه التفاصيل الإمام الحسن يعيشها بشكل مباشر لحظة بلحظة. شاف القوم لما دخلوا في بيتهم وكيف نعم وضعوا الحبال في عنق الإمام علي وجروا أبوه إلى المسجد. الإمام الحسن يعيش كل هذه المصائب لحظة بلحظة صلوات الله عليه. وثم بعد ذلك وقف مع أبيه. تعرف يوم اللي غصبت الخلافة، ويوم اللي نعم روايات رسول الله حوربت، ويوم اللي صارت اجتهادات مثل صلاة التراويح، مثل تحريم زواج المتعة ومتعة النساء، متعة النساء ومتعة الحاج، قضايا أخرى مثل نعم في قضية عثمان لما غير الوضوء. ليش اليوم أنت تمسح وغيرك نعم يغسل رجله؟ ليش؟ ليش أنت اليوم تمسح رأسك وغيرك يغسل رأسه؟ ليش؟ رسول الله لما كان يتوضأ كان يروح يختبي وراء طوفه ولا كان يتوضأ قدام الناس؟ ليش اليوم المسلمين اختلفوا في قضية الوضوء؟ قضية تاريخية. أنا عندي كتيب صغير وضوء النبي، جمعت فيها كل الروايات الموجودة في كتب السنة. قضية الوضوء والاختلاف في الوضوء نعم بدعة أبدعها وأحدثها عثمان. ولهذا يوم اللي قتلوا عثمان سألوا عمار بن ياسر الصحابي الجليل، قالوا له: يا عمار انتوا ليش قتلتوا عثمان؟ لأن الصحابة قتلوا عثمان. من قتل عثمان؟ عثمان الصحابة قتلوا. لما قتلوا عثمان سألوا عمار بن ياسر، قالوا له يا عمار ليش قتلت عثمان؟ قال أراد أن يبدل ديننا فقتلنا، راد يبدل ديننا، سوى الحرام حلال وسوى الحلال حرام، بدل راد يبدل ديننا قتلنا. على كل حال، فإذا نرى هذا المعنى أن الخلافة تغصب من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وروايات النبي تحرق، والقرآن يكون خلف الأظهر، فيكون واجب الإمام علي عليه السلام الحين شنو؟ واجب الإمام علي عليه السلام أن يحافظ على الإسلام الأصيل الذي بشر به رسول الله. منو يساعد الإمام علي؟ منو اللي الإمام علي يعتمد عليه اعتماد كلي؟ منو اللي كان الإمام علي يبعث إلى بعض الولايات الإسلامية؟ الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن لعب دور كبير في حفظ الإسلام، هذا واحد من أهم أدوار الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا أن الإمام الحسن حافظ على الإسلام مع والده المقدس الإمام علي سلام الله عليهما. الإمام الحسن وقف مع والده 25 سنة بعد استشهاد النبي الأعظم، الله فقط هو يعلم مصائب نزلت على الأمة الإسلامية وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الجوانب السلبية تركت آثارها السلبية على حكومة الإمام علي وعلى حكومة الإمام الحسن، وهي اللي أدت فيما بعد إلى قتل الحسين عليه السلام، وهي اللي أدت إلى هذه الفتنة إلى هذا اليوم بين المسلمين. قضايا جدا رهيبة حصلت في الواقع، ومن الخطأ الكبير إذا اليوم المسلمين ما يحاولون أن يقرؤون التاريخ قراءة صحيحة وموضوعية. المسألة مو مسألة والله إحنا شيعة ونبن دافع عن الإمام علي عليه السلام، المسألة مسألة حق وباطل. أكو بعض المسلمين لليوم ما نعم لا يدركون هذه الحقيقة. بابا المسألة مسألة حق وباطل، مو مسألة والله علي بن أبي طالب وأبو بكر حسين ويزيد، القضية قضية حق وباطل، عندنا من جانب حق ومن جانب آخر عندنا باطل. وهذا الإنسان الذي لا يعتنق الحق ولا يتمسك بالحق، هذا الإنسان الذي يمشي في عروق الباطل، مثل هذا الإنسان يخسر في الدنيا وفي الآخرة. 25 سنة الإمام علي سلام الله عليه في ظل حكومة الثلاث يدافع عن الإسلام ويبذل جهدا واسعا، ومعه الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. وطبعا بين قوسين تعلمون عثمان، وهي القضايا جدا مهمة أرجع أكرر، هذه ترتبط بحديثنا بالإمام الحسن، يعني إذا خليتوا بالكم أنا قاعد أختصر لك تاريخ عمره أكثر من 30 سنة، قاعد أختصر لك إياه في هذه المحاضرة، والمحاضرة إن شاء الله القادمة باكر، يعني اليوم وباكر في ساعتين أبي أختصر لك تاريخ عمره 30 سنة. ولهذا أرجو أنه تتأملون في كل هذه المعاني اللي قاعد أقولها لكم. عثمان خلال تقريبا 11 سنة اللي حكم شكل طبقة يسموها الطبقة الأرستقراطية. الطبقة الأرستقراطية هي الطبقة المستفيدة من عثمان، أهل بيت أقرباء من بني أمية، لأن عثمان من بني أمية، هذول الطبقة الأرستقراطية صار عندهم أموال، وأموالهم كانت عبارة عن ميزانيات دول اليوم. اليوم دول ما عندها ميزانية أقرباء عثمان. لما قتل عثمان الناس هوسوا قالوا نبي علي بن أبي طالب وأحسن من علي بن أبي طالب ماكو، وإحنا أخطأنا يوم اللي أخرنا الإمام علي سلام الله عليه. والإمام في البداية ما قبل الحكومة، ليش؟ لأن الإمام يدري اللي يستلم الحكم الحين يعني بلوى مصيبة. الدولة الإسلامية اليوم مو الدولة الإسلامية مثل ما يوم اللي استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كثر بيها فتن؟ هل كثر بيها نعم مشقة بالخصوص للرجل اللي يكون مثل أمير المؤمنين، رجل مبادئ وقيم لازم يتعب في هذه الحكومة. لكن لما ألحوا على الإمام، الإمام سلام الله عليه بين في هذه الخطبة، في خطبة خطبها قال: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذه الله على العلماء ألا نعم يكاظوا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم أن دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنز. هاي الدنيا اللي أنتم تتقاتلون عليها وتحبوها حتى عفطة عنز هم ما تسوى عندي. الحكومة بما لها من معنى الحكم والجاه والسلطان، هذا الإمام ما كان يبحث عنه، كان قاعد يصلح حذائه يرقعون عليه يخيطهم. الإمام حذاء مشقوق، حاكم الدولة، حاكم نصف الكرة الأرضية، ما يروح يشتري حذاء جديد، لا يجي يصلح هذا الحذاء. يدخل عليه ابن عباس قال له: ما قيمة هذين النعلين؟ قال له: درهم واحد. قال له: والله إن النعلين نعم أفضل عندي من إمرتكم هذا، إلا بهذا الشرط فقط. إلا شنو يا أبا الحسن؟ قال: إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذن الحكم بما هو حكم، الجاه والسلطان ما لهم قيمة عند الإمام علي عليه السلام، وإنما الجاه والسلطان إلى قيمة عند الإمام إذا الجاه كان وسيلة لإقامة الحق ودفع الباطل. فالإمام استلم الحكم وبينت قبل قليل، قال: ألا أن كل مال أعطاه عثمان من مال الله فهو مردود إلى مردود في بيت المال. يعني شنو؟ يعني الأموال اللي عثمان وزعها على الطبقة الأرستقراطية لازم شي يسوي فيها؟ لازم يردوها. خلوا بالكم هنا، من هنا الآن، من هنا يحتعرفون أهمية هذا البحث حتى تعرفون سبب المشاكل من وين بدت. مولانا الإمام طالب هذول، قال لهم: جيبوا هاي الفلوس. وايد صعب عليهم، كل واحد من عندهم عنده ميزانية دولة، الحين يجي يسلم الأموال كلها للإمام علي؟ قائدهم منو كان؟ زعيم هاي الطبقة الأرستقراطية، رجل اسمه عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف ومعه عثمان ومعهم 15 آخرين كانوا من الذين هجموا على بيت فاطمة. عبد الرحمن بن عوف جاء عند الإمام علي قال له: يا أبا الحسن، إحنا الطبقة الأرستقراطية يعني المستفيدين من عثمان، عدنا استعداد باكر نجي بالمسجد أمام الناس نبايعك بدون أي مشاكل، لكن الشرط أنه أنت تنسى الفلوس اللي وزع اللي عثمان أعطاها إيانا. الإمام قال له: هاي الأموال كلها ترجع. حاول عبد الرحمن بن عوف، شاف لا، الإمام ما يتفهم في هذه القضية، يقول هذا مال الله، مال المسلمين، لازم يرجع. جمع الطبقة الأرستقراطية في منتصف الليل، قال لهم: باكر علي بن أبي طالب ياخذ منكم الفلوس، يعني ياخذها، جمعوا كل فلوسكم، جمعوها. منتصف الليل طلعوا هربوا من المدينة. وين راحوا؟ راحوا عند ابن عمهم، عند معاوية. كلهم هم كلهم من بني أمية، وفعلا معاوية كان ابن عمهم. راحوا عند معاوية، معاوية بعد للحين ما أعلن المعارضة ضد الإمام علي، ولا كان رافع شعار نعم وعثماناه وما أشبه ذلك. حط طبقة الأرستقراطية اخذت ميزانية دول وراحت عند معاوية، قالوا له: يا معاوية، أعلن المعارضة ضد حكومة علي بن أبي طالب. قالهم: شلون؟ هذا مستحيل، هذا ما يصير. قالوا له: ما لك شغل، احنا هاي الاموال كلها نخليها بين يديك، هاي الفلوس كلها الك، وتعال اصعد على اكتافنا وشيل نعم قميص عثمان وصيح وادم عثمانه واتهم علي بن ابي طالب بقتل عثمان وشكل حكومة معارضة للامام علي. فكانت اول معارضة للامام علي من قبل منه الطبقة الأرستقراطية مع معاوية، ومعاوية أعلن حكومة مستقلة في وسط حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحين قاعد تعرفون بدايات الفتن من وين ابتدأت. مولانا شكلوا حكومة ومعاوية أعلن المعارضة، الإمام كاتبه حاول مع معاوية ما نفع الكلام، صمم. يعني تشوفها الآن توها الدولة الإسلامية عمرها شهرين، حكومة الإمام علي عليه السلام لم يمضي منها إلا فترة جدا قليلة، كم شهر، وإذا الإمام اضطر أنه يجهز جيش ويطلع يروح إلى قتال معاوية، وفعلا تحرك من المدينة باتجاه الشام. في وسط الطريق اجى رسول حامل للإمام علي عليه السلام كتاب من أخوه عقيل. الإمام فش كتاب عقيل، عقيل يقول له يا أبا الحسن اترك معاوية وتعال بجيشك صوب البصرة، لأن عائشة جاية مع 30,000 نفر وتبي تقتلك. كان شي يسوي الإمام الحين؟ توها الدولة دولة أمير المؤمنين لم يمضي عليها إلا أشهر. الإمام عنده مخطط، عنده برنامج. الإمام يبي نعم يرجع الإسلام الصحيح، الإمام يبي ينظر إلى الناس، يبي يقضي حوائج الفقراء والمساكين. دخلوه في حروب وطحون. زين الإمام شو يسوي؟ أهل الكوفة ما كانوا وايد يسمعون كلام الإمام علي. المؤرخين قالوا الإمام علي عليه السلام بعث ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، بعث إلى الكوفة، قال روح جند الجيوش وأطلع قبلي أنت روح إلى البصرة بين ما أنا أصل. راح الإمام سلام الله عليه وبذل جهد واسع إلى أن خرج جيش وراح إلى البصرة. انتظروا الإمام علي عليه السلام، وأترك التفاصيل، أرجع أكرر، إحنا ما نبي نتحدث الحين عن هذا التاريخ المؤلم. وطبعا تعرفون فقط بين قوسين أقول صارت معركة الجمل، عائشة مع 30,000 وجيش الإمام علي عليه السلام في مقابل هذا الجيش 18,000 إنسان من الطرفين قتلوا، 5,000 من جيش الإمام علي و10,000 من جيش عائشة. وكادت هذه المعركة أن تبيد العرب لولا تدخل الإمام الحسن. المعركة مستمرة، الإمام الحسن مسك الرمح ودخل في وسط تلك نعم الجموع الغفيرة الكثيرة، لأن كان شجاع الإمام الحسن سلام الله عليه. إذا أحد يفكر بأن الإمام مو رجل ساحات الجهاد هذا مشتبه. الإمام علي سلام الله، الإمام الحسن شارك في نعم معركة الجمل، ومعركة الجمل ما انتهت إلا بتدخل الإمام الحسن. هو الإمام الحسن راح ضرب الجمل اللي كانت عليه عائشة، وإجا الإمام الحسين ومحمد بن أبي بكر أخو عائشة، وهو الإمام الحسن عملوا حلقة حول عائشة حتى لا يجي واحد يقتله والتاريخ يسجل أن علي بن أبي طالب قتل امرأة. الجيش كله نعم تراجع، إذا الإمام علي عليه السلام، عائشة مسكت ثوب الإمام من الخلف من من من من, من تحته. يا أبا الحسن سامحني أنا أخطأت، طلحة والزبير قصوا علي، مروان قص علي. الإمام رفع رأسه إلى السماء. البارحة عائشة دازة كتاب للإمام علي تقول له ما نبي مفاوضات، لا أبي تبعث لي كتاب ولا تبعث لي ناس، الحائل بيني وبينك السيف، تعال أنت وسيفك نبي نقتلك. والبارحة عائشة قاعدة في المحمل تطلع عيدها من المحمل هكذا وبيدها صرة فلوس، تقول من يأخذ مني هذه الدراهم ويأتي برأس الأصلع علي بن أبي طالب. واليوم ماسك ثوب أبا الحسن، يا أبا الحسن سامحني، شيمته العفو والصفح أبا الحسن. قال روحي الله يسامحك، أكرمها أعزها، خصص لها بيت في البصرة ارتاحت، أعطاها أيضا بعض الهدايا وقالها روحي. ولما راحت المكة تعرفون ايش سوت بعدها. فواجه الإمام أمير المؤمنين مشاكل كثيرة، وكان ابن الإمام الحسن سلام في معركة الجمل، في صفين، في النهروان، وهكذا الإمام الحسن مع أبيه إلى أن حصلت تلك الاضطرابات اللي إن شاء الله باكر أعطف إشارة إلها سريعة، لأن خلاص وقتي انتهى بعد لازم ألملم الموضوع. والإمام الحسن ظل مع والده المعظم إلى تلك اللحظة الأخيرة اللي أمير المؤمنين سلام الله عليه خرج في صحن الدار. كان بداية شهر رمضان سنة 40 للهجرة، خرج إلى صحن الدار وبيد القرآن، وضع القرآن الكريم على رأسه، وثم رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم لقد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، أنا تعبت منهم وهم تعبوا مني، أنا ما أبيهم وهم ما يبوني، إلهي أما أنا أن تخضب هذه من هذه. ما إجا وقت تخلص العلي بن أبي طالب، واللهم استجاب دعاء الإمام علي. ما هي إلا أيام وليالي وإذا علي بن أبي طالب في جوار الله. وبعدين أرجع أكرر، أكو بعض التفاصيل المهمة باكر في ربع ساعة كمقدمة أذكرها، وبعدين أدخل حتى أعطيك صورة كاملة يوم اللي الإمام الحسن سلام الله عليه استلم الحكم بعد أبوه أمير المؤمنين. حكم على منه؟ هذول أهل الكوفة، دنانير، الدنانير الذهبية الشامية، شنو كانت مسوية فيهم؟ هذول أهل الكوفة اللي دقوا للإمام علي، دقوا موتوا للإمام علي. هذا أبا الحسن اللي بإصبعين، إصبعين مو بيده، بإصبعين قلع باب خيبر. يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعوا، أمير المؤمنين قلع الباب بإصبعين، وضع الإصبعين هكذا قلع الباب مو بيده كلها، بإصبعين. هذا أبا الحسن البطل. يقول الراوي خطب آخر خطبة في مسجد الكوفة، خطب خلوا له كرسي، قعد على كرسي بعد ما يقدر يوقف أمير المؤمنين. ليش؟ من شدة التعب. يقول الراوي قد بان الانكسار في وجهه بسرعة، تعب. هذا المجتمع اللي ملل الأمير المؤمنين وتعبه، هذا المجتمع الحين بعد الإمام علي الإمام الحسن كن يقوده. التفاصيل تأتي باكر إن شاء الله. المهم خذلوا الإمام الحسن كما خذلوا أبيه إلى أن صارت قضية الصلح، وباكر هذه التفاصيل كلها نذكرها إن شاء الله. راح الإمام الحسن إلى المدينة وبقي في المدينة 10 سنوات إلى الإمام أمير المؤمنين استشهد سنة 40. الإمام الحسن كانت شهادته سنة 50 للهجرة، يعني كل عمر الإمام الحسن سلام الله عليه 47 سنة فقط. إذا نبي ننظر إلى أهل البيت من حيث العمر إيش كثر عاشوا، أصغر أهل البيت الإمام الجواد عاش 25 سنة، ثم الإمام الحسن العسكري والد الإمام الحجة عاش 28 سنة، ثم الإمام الهادي عاش 42 سنة، الرابع هو الإمام الحسن عاش 47 سنة فقط، بس 47 سنة. وثم دس إليه السم وأطفأوا شمعة حياة الإمام المجتبى. هذه الليلة يا محبين الإمام الحسن طفوا شمعة حياة الإمام الحسن. أريد شوية هاي القلوب تأخذوها وين؟ أريد ما أدري ممكن تذكرونا بالبقيع، لأن اليوم البقيع ماكو ولا سمع معلوقة فيه. ذكرونا بالبقيع جزاكم الله خير الجزاء. خلي نذكر الحين البقيع، قبر الإمام الحسن سلام الله عليه، حتى شمع شمع ماكو على قبره. رضوان الله عليها المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي في يوم من الأيام عمل 3 أيام مجلس في بيته صباحا 10 على الإمام الحسن سلام الله عليه. ما كان أكو مناسبة، لا ولادة الإمام لا شهادة الإمام. أتذكر تماما بعض المؤمنين سألوه، قالوا له سيدنا مجلس الإمام الحسن ما في إشكال، لكن إش عجب سويت مجلس الآن في هذا الوقت 3 أيام باسم الإمام الحسن؟ فقال لهم: البارحة في عالم الرؤيا رأيت أمي فاطمة، شفت السيدة الزهراء تقول لي ولدي محمد. خبرهم للشيعة، قلهم فاطمة الزهراء تقول يا شيعة يا موالين، ترى الحسن هم ابني مثل الحسين، يعني مثل ما تذكرون الحسين اذكروا أيضا ابن الإمام الحسن. سيدتي يا زهراء هاي الحسينية باسمك مولاتي، وهذول أشبالك، هذول أشبال الزهراء، ومجلس هذه الليلة باسم حبيبك الإمام الحسن. سيدتي إن شاء الله تشرفينا في هذا المجلس. سيدتي مثل ما الإمام الرضا يقول: ما من مجلس يحضر فيه، نعم، ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس. سيدتي احنا نرجو أن تحضرين هذه الليلة لأن احنا نذكر ابنك الحسن مثل ما تحضرين للحسين. مولاتي احضري للحسن. وسيدتي مقدمة أقول بالنيابة عن الجميع: مولاتي نسألك الدعاء يا فاطمة الزهراء، واحنا جميعا أشبالك مولاتي، والمجلس باسم فاطمة الزهراء، وانهم أصحاب الحوائج. الله يعلم أكو اتصالات اليوم اجتني موصيني بالدعاء، هناك مرضى موصيني بالدعاء، اللي موصيني اللي ما موصيني اللي عنده حاجة، رجال الأخوات اللي يسمعوني في قاعة النساء، جميعا إن شاء الله هذه الليلة ببركة كريمة أهل البيت ودعاء السيدة الطاهرة الشهيدة فاطمة، الله ينظر إلينا جميعا نظرة خاصة إن شاء الله. على كل حال، نعم، معاوية بعث إليه ملك الروم سما خاصا. أيها الموالون، يا أشبال الزهراء، أنتوا الأعزاء اللي قبل قليل أشوفكم تلطمون بحرقة على الإمام أبي محمد الحسن وأبي، الحين إن شاء الله هذه الدموع تخرج من عيونكم بحرقة، لطمتوا على صدوركم بحرقة، الآن ابتوا بحرقة على مظلوم أهل البيت وعلى كريم أهل البيت. يا الله، سم خصيص بعثه إلى معاوية بهذا المعنى، يقول له: لو رميت هذا السم في البحر لكان كفيلا بقتل جميع الأسماك، لشدة كناية عن شدة هذا السم. يقول له: إذا ترميه في البحر يقتل كل الأسماك الكثر ما قوي. بعثه إلى الأشعث معاوية، والأشعث بدوره أعطى ذلك السم الخصيص إلى بنته جعدة، هذه الملعونة اللي كانت في بيت الإمام الحسن، وذاك اليوم الإمام صائم صلوات الله عليه، فوضعت ذلك السم الخصيص في اللبن الذي كان يفطر عليه. والله بعض الأحيان مهجة ما عندي أذكر مصيبة الإمام الحسن سلام الله عليه. أذا تلاحظون عندنا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام بعض الأئمة مثل الإمام السجاد، مثل الإمام مثلا الهادي، الإمام الحسن العسكري، الإمام الحسن العسكري لما دس إليه السم بقي 8 أيام وثم استشهد، لأن السم كان بذاك المستوى اللي وضع في لبن الإمام الحسن، كان جدا خصيص هذا السم. مثل هذه الليلة الإمام الحسن سلام الله عليه، نعم، بعد ما صار وقت الإفطار صلى قعد، قدمت لجعدة شوية تمر وهذا اللبن الممزوج بالسم. الإمام أخذ جرعة، شوف شوف شوف فاعلية هذا السم، أخذ جرعة واحدة من هذا اللبن. الإمام نظر إلى جعدة، نعم، حسب الحرقة، لأن هذا تعرف هذا السم يولد حرارة. نظر إلى جعدة قال لها: قتلتيني قاتلك الله، ايش سويتي فيا يا جعدة؟ وسقط على الأرض. خافت جعدة لما شافت الإمام الحسن سقط، قامت بسرعة سكرت الباب وطلعت بره. الله، ظل الإمام الحسن سلام الله عليه يتقلب يمينا وشمالا، وتعرف هذا السم يولد حرارة، فلازم بسرعة يجيبوا له لبن، يجيبوا له أشياء كذا حتى، نعم، يبرد على حرارة السم. وبعدين جسد المسموم بسرعة ينتفخ ويحمر من أثر السم. شوية ساعات وإذا بالإمام الحسين سلام الله عليه يأتي يدخل في هذا المجلس في الديوانية ويشوف أخوه الإمام الحسن يتقلب يمينا وشمالا: أشحايا الحسين لما العاين العايد، يقل الروح كل احنا فدايك يا ياكو بس انت يا بحر الجود تسلم. اي والله بس انت يا بحر الجود يا يا يا يا يا تسلم. صاح الحسن أخي حسين ائتيني بذلك الطش. الطش عبارة عن وعاء كبير جاء بالطش، وإذا بالإمام الحسن راح يتقيأ دما. الحسين ينظر إلى أخوه، الله الحسن عليه السلام يتقيأ دم الحسين، جلس خلف أخوه. الإمام الحسن بعد ما تقيأ الحسين، نعم، أسند ظهر الإمام الحسن على صدره وراح ينظر إلى أخيه ويبكي. الإمام الحسن انتبه الحسين يبكي. أبا عبد الله تبكي علي؟ قال لي والله. قال لي لا يا حسين، والله لا يومك يومك يا أبا عبد الله. لاحظ هذا المشهد، الإمام الحسين يبكي على الحسن والإمام الحسن يبكي على الحسين، وبينما هم كذلك وإذا بالباب تطرق. وإذا بالباب تطرق، صاح الحسين من الطارق؟ السمع الحسين، سمع يا أبا أنا الجاية، أنا الفاقدة أمي وبيي، وأنا الجاية تعافى لخيي. الله، هذه زينب، هاي أم المصائب. يا أبا أنا الفاقدة أمي وبيي، وانا الجاية تعافى لخي، اخاف اليوم يزول في، والله لو مات الحسن اليوم يحزين. قام الحسين ليفتح الباب، ناداه الامام الحسن، قال له اخي ابا عبد الله، هذا الطش تحمله احمله اللي في دم، اخاف على زينب تشوف هذا الموقف ما تتحمل. الله يا أبا محمد تراعي شعور أختك زينب، تقول زينب ما تقدر تشوف شوية دم داخل الطاش. إذا شنو حالها سيدي يا أبا محمد؟ إذا أقول لك يوم من الأيام شافت رأس الحسين في طشت، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي حسين احمل هذا الطاش، يقول الآن زينب وخواتك جايين ما يتحملون يشوفون هذا الموقف. الحين أقرأ لك كم بيت وأريد الكل الكل وياي إن شاء الله. يا أخو يا حسين شيل الطشت عني، والله خواتك يا أبو السجاد جني. صوت صوت آه يردان يا أخوي ودعني والله يردان يا أخوي ودعني ويردان يشبع نشوف مني يا يردن يشبع شايف يا مني. الله، اجتمعوا الكل حول الإمام الحسن، بكاء ونحيب وعزاء. والإمام أوصى بوصاياه وأوصى بالحسين عليه السلام خيرا. وثم بعد ذلك أيها الموالون، نظر نظرة أخيرة في أهل بيته جميعا، ثم قال أستودعكم الله، ومدد رجله وأسبل يديه وغمض عينه إلى الأبد، وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله، اسمع، رحم الله من نادى ثلاث مرات بأعلى أصواتكم، أيوة حسنا. أيوة سيدة أيوة مظلومة والله يا قلبي يا من الحزن ذوب وتألم يا على اللي ذاب شبده وخلايا يا يا يا يا بس والله وسافع لابو محمد من هالجود تاليها قضى والشبد ممرود وهذا البيت لكم بيت الدعاي والموالون يا بعقب ذيك المصايب والهموم والهموم تاليها قضى الحسن مسموم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله يا الله يا الله يا الله إن شاء الله تعالى لا بأس نقرأ الآية الكريمة لقضاء الحوائج لتعجيل فرج إمامنا المهدي ولشفاء المرضى جميعا وكذلك من أوصانا بالدعاء وبالخصوص المنظورين إن شاء الله تعالى جميعا بصوت واحد ليلة عظيمة ليلة استجابة الدعوات ليلة الله ينظر إلينا جميعا إن شاء الله بحرمة الإمام الحسن نظرة خاصة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب إلهي نظرة لهذا المجلس يا الله أما يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله حبيبي يا الله أقسم عليك بحق كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي المجتبى يا الله يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا زيارة أمة البقيع في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة إلهي أقسم عليك بالإمام الحسن المجتبى هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات مؤسسي هذا المأتم إلهي بالحسن المجتبى فردا فردا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات